الله الذي لا إله إلا هو الإيه؟ الملك. تبارك الذي بيده الإيه؟ الملك سبحانه وتعالى. بيده الملك ليه؟ لأنه الملك سبحانه وتعالى. ولذلك إخواني اسم الملك اسم مشترك بين العبد وبين الرب، لكنه إذا أطلق على العبد قيد، وإذا أطلق على الرب أطلق. قال الله جل وعلا: قال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. يبقى هذا ملك دنيا ولا آخرة؟ دنيا. أما رب العالمين جل وعلا هذا ملك مصر، أما الله جل وعلا فهل هو الملك على مصر ولا الجزائر، إفريقيا ولا آسيا، الأرض ولا السماوات ولا ما بينهما ولا العرش ولا يبقى إذن ملك الله عز وجل ملك إيه؟ تام. وملك الإنسان ملك ناقص. بل ما ملكك الله عز وجل فيه ستسأل عنه بين يديه. يعني لو ان واحد معه 10 جنيه فولع فيها يسأل عنها ولا لا يسأل؟ وعن ماله من اين اكتسب وفيما. يبقى ملكك مقيد، مالي انا املكه، وبالرغم من ذلك اسأل عنه ليه؟ لان المالك الحقيقي هو رب العالمين. أما الله جل وعلا إذا أمر جبريل أن يأخذ قرية ثم يخسف بها الأرض فمن يحاسبه؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فملك الله عز وجل ملك تام. ماذا يملك الله جل وعلا؟ يملك جل وعلا كل مملوك، يملك العرش فما دونه، يملك العرش وما دونه، يملك بيتك، يملك جل وعلا بيتك ويملك بيتي، يملك هذه البلدة ويملك غيرها. ولذلك إخواني لو أن رجلا الآن من أصحاب الأموال كم معه ثري من الأثرياء والناس يعظمونه في الذاهبة والآيبة لماله، ومن ثم نقول لإخواننا: وأما الله جل وعلا فيملك كل الأرض بما فيها وكل السماوات وما فيها. وهذا ليس كل ملكه، هذا ليس كل ملكه، ده هذا ما يأتي يعني بقدر ما يأخذ المخيط إذا أدخل في البحر من ملكه. اسمع كده في الحديث القدسي من حديث أبي ذر في صحيح مسلم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن رب العالمين جل وعلا يقول: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألني كل واحد كبير وصغير، ذكر وأنثى، إنس وجن وملك، فسألني كل واحد منهم مسألته فأعطيتهم ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. ولذلك قلت قبل ذلك بأن الغني في الدنيا من الناس غني بما ملكه الله عز وجل، فإذا زال ما ملكه الله أصبح فقيرا. وأما الله عز وجل فليس غنيا بسماواته ولا أرضه ولا خلقه، إنما غني بنفسه. فلو أن السماوات انطبقت على الأراضين فأهلكت، فإذا شاء أن يجعل سماوات لا عدد لها وأراضين لا عدد لها، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالذي يملك عينك هو الله، والذي يملك لسانك هو الله، والذي يملك بدنك هو الله، والذي يملك مالك هو الله، والذي يملك كل شيء هو الله، فهو الملك سبحانه وتعالى. ولذلك من ضمن أسماء الله تبارك وتعالى المليك. المليك أين هي؟ أين هذا الاسم؟ الإيه؟ رب كل شيء و ومليكه، يبقى يسمى الايه؟ المليك سبحانه وتعالى. يبقى اذا رب العالمين تبارك وتعالى له الملك جل في علاه، وهو ملك الملك. ملك الايه؟ ملك. اين هي؟ قل اللهم مالك الملك. يبقى اذا يسمى الملك والمليك ومالك الملك سبحانه وتعالى. ولذلك في نهاية المطاف قال إنا نحن نرث الأرض ومن عليها، نرث الأرض ومن عليها سبحانه وتعالى. من ضمن أسماء الله جل وعلا الواحد، الواحد أين هي؟ وبرزوا لله الواحد القهار. لماذا هنا في يوم القيامة بالذات يقول وبرزوا لله الواحد القهار؟ لماذا لم يأتي بأي اسم آخر؟ برزوا، ظهروا من قبورهم وأخرجوا كما أمر ربهم جل وعلا، وبرزوا لله سبحانه وتعالى الواحد الإيه؟ القهار، الواحد القهار. مع أن الله جل وعلا يراهم وهم في قبورهم قبل أن يقوموا، قبل أن يقوموا. فالله يرى الشيء الظاهر الواضح على الأرض كما يرى الشيء الذي في باطن الأرض، ويرى النملة السوداء في الليلة الظلماء كالصاروخ الكبير المضاء حوله، المضاء حوله لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. لماذا أتى بالواحد القهار؟ قال لك الواحد لأن الآلهة تعددت عند الخلق، فهو يريد أن يقول لهم لا إله إلا أنا، لا إله إلا أنا. والقهار يقهر عبيده جل وعلا ولا يستطيع ولا يقوى عليه أحد. ولذلك قال يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، وهو القاهر فوق عبادي وهو الحكيم الخبير. فهو الواحد جل وعلا إليه الأمر كله جل جلاله، وهو القهار جل وعلا يقهر عباده سبحانه وتعالى. ولذلك الله عز وجل الواحد، واحد في أي شيء. ما معنى الواحد؟ واحد في صفاته، فليست صفاته كصفات خلقه، فهو واحد فيها جل وعلا. فسمعه واحد لا يماثل سمع المخلوقين سمعه، ولا بصر المخلوقين بصره، ولا يماثل كلام المخلوقين كلامه، ولا قدرة المخلوقين قدرته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بل أين أنا وأنت، وأين سمعي وسمعك من سمع الله تبارك وتعالى؟ والله جل وعلا لو أننا جعلنا الأذن، الأذن على البلاط وبجوار النملة حتى نسمع النملة ونسمع دبيبها، تسمع ولا لا تسمع؟ الجواب لا تسمع. طيب أمال لو بعدت عنها شوية يبقى أقوى ولا لا؟ والرحمن على العرش استوى ويسمعها كما يسمع الصواريخ الكبيرة. سميع جل وعلا، بصير، انظر بصرك أين يرى؟ وهو يرى دمك وهو يجري في عروقك، ويرى الماء في جذوع النخل والحيتان، يراها جل جلاله في قاع المحيطات في الظلمات، لا يخفى على شيء أبدا. ولذلك أين صفاتنا من صفاته؟ ولذلك واحد، يعني إيه في صفاته؟ واحد في نفسه، في نفسه، فذاته نفسه ليست كذوات ولا نفس المخلوقين جل وعلا. نعم لله نفس، كتب ربكم على نفسه الرحمة، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب سبحانه وتعالى. ولكن نفسه لا تماثل نفس المخلوقين، ونفوس المخلوقين لا تماثل نفس الله تبارك وتعالى. واحد جل وعلا في أفعاله، فليست أفعاله كأفعال كأفعال البشر. فإذا قلنا الرحمن على العرش استوى، فليس استواؤه كاستواء البشر، ولا ضحك الله كضحك البشر، ولا غضب الله كغضب البشر، ولا نزول الله كنزول البشر، بل هو واحد في نفسه واحد في أفعاله، واحد في صفاته سبحانه وتعالى، وهو الأحد، أحد سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد سبحانه وتعالى، له الأحادية، يعني إيه واحد في كل شيء سبحانه وتعالى. كذلك من ضمن أسماء الله تبارك وتعالى المتكبر، المتكبر. وهنا أطرح سؤالا على إخواني فأقول: هل كل ما هو كمال في الإنسان يكون كمالا في الله، وكل ما هو نقص في الإنسان يكون نقصا في الله؟ يعني صفة العلم صفة كمال ولا صفة نقص؟ الجواب العلم صفة كمال. طيب صفة السمع صفة كمال ولا صفة نقص؟ كمال. صفة القدرة والقوة صفة كمال ولا نقص؟ كمال. يبقى إذن هي في الإنسان إذا نسبت للإنسان من كماله ولا من نقصه؟ من كماله. وإذا نسبت لله من كماله ولا من نقصه؟ من كماله. طيب صفة العجز والضعف والفقر صفة نقص ولا كمال؟ نقص. إذا نسبت للإنسان فهي نقص، وإذا نسبت لله فهي نقص، وهي لا تنسب له سبحانه وتعالى. يبقى إذن في صفات إذا كانت على الله، إذا كانت على الله تكون كمالا، وإذا كانت في الإنسان تكون كمال، وإذا كانت لله تكون نقصا، وإذا كانت للإنسان تكون نقصا. وليس هناك نقص في من؟ في الله عز وجل. لكن ليس كل صفة في الإنسان كمال تكون كمالا في الله. بدليل: النوم للإنسان كمال ولا نقص؟ النوم. يعني لو إن واحد ما بينامش أنت بتيجي تقول له إيه؟ ده تعبان بقاله يومين ما بينامش، أنت قلت أول كلمة ده إيه؟ تعبان. يبقى كأن النوم للإنسان من كماله ولا من نقصه؟ من كماله. الطعام والشراب، واحد ما بيأكلش، من كماله ولا من نقصه؟ تقول له هو عيان ولا إيه؟ هو زعلان ولا إيه؟ يبقى إذن الطعام والشراب من كمال من؟ الإنسان. والنوم من كمال من؟ الإنسان. أما عدم النوم فهو كمال في الله، وعدم الطعام فهو كمال في الله، وعدم الشراب فهو كمال في الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه السنة، مقدمة النوم، والأخذ يكون بقوة، يعني لا تستطيع أي قوة من القوة أن تقهره على سنة، على مجرد إيه؟ مقدمة. يبقى من باب أولى ما يقدروش إن هم يقوا على نومه، صح ولا لا؟ ولا نوم يعني ولا ينام. ولذلك إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. طيب هذا في الله كمال ولا نقص؟ كمال. وهو يطعم ولا يطعم. عدم الطعام في الله كمال ولا نقص؟ كمال. لكن في الإنسان نقص. يبقى إذن ليس كل ما هو كمال في الإنسان كمال في الله، وليس كل ما هو نقص في الإنسان نقص في الله. ولذلك الله عز وجل جعلت هذه المقدمة لكي أقول الله عز وجل يسمى المتكبر. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار الإيه؟ المتكبر. المتكبر. طيب الكبر في الله عز وجل كمال ولا نقص؟ كمال. طب في الإنسان؟ نقص. نقص. ولذلك لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. يتكبرون في الأرض بغير الحق. أما المتكبر فهو اسم يليق بالله جل وعلا. ولذلك الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني في واحد فيهما قسمته ولا أبالي، ولا أبالي. إيه؟ متكبر عن النقص. يعني متكبر، يعني متكبر عن النقص. لكن كلنا ذو نقص، صح ولا لا؟ إخواني العلم الذي نعلمه ناقص، صح ولا لا؟ وبصرنا الذي نبصر به ناقص، وسمعنا الذي نسمع به ناقص، وقوتنا التي في أبداننا ناقصة. ولذلك لو أن إنسانا قويا نقول له طب تعالى ارفع المسجد الذي نجلس فيه، يستطيع ولا لا؟ يبقى القوة كاملة ولا ناقصة؟ أما رب العالمين جل وعلا فقوته لا نقول يحمل مسجد ولا أرض ولا سماوات، يحمل ما يشاء أن يحمله بكن دون مشقة. وهكذا سمعك إذا تكلم خمسة أفراد في وقت واحد بصوت واحد معك، من تسمع؟ ولا واحد. المخلوقات جميعا يا إخوة تتكلم باختلاف اللغات، والملائكة بتتكلم والجن بيتكلم، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، والله يعلم كل هذا ولا تختلف عليه الأصوات سبحانه وتعالى. فمتكبر عن النقص، يعني متكبر يعني مستعلي، متكبر جل وعلا عن ان يكون في ايه نقص سبحانه وتعالى. وايه؟ ليس كعبيده، ليس كمخلوقاته فيها النقص المتكبر سبحانه وتعالى. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم علم كامل ولا علم ناقص؟ ولذلك في اشياء ما كان، اما علم الله كامل وقوة الله كامل، وهكذا متكبر عنا سبحانه وتعالى. من ضمن أسماء الله عز وجل الثابتة له الخالق. الخالق هو الله الخالق، والخالق هو الذي يوجد من عدم. الخالق هو الذي يوجد، ولذلك لا يشتبه عليك الأمر إذا قرأت في قول الله عز وجل تبارك الله أحسن الخالقين، تقول في خالق بخلاف الله عز وجل. يا أخي خلق الإنسان تحويل من صورة إلى أخرى، ولذلك يقول الله عز وجل للمصورين يوم القيامة أحيوا ما خلقتم، أحيوا ما خلقتم. فلا يستطيع نجار أن يصنع شباكا ولا بابا إلا بالخشب الذي صنعه الله، إلا بالخشب الذي خلقه الله. ولا يستطيعون الاستنساخ إلا بالمني والبيض التي خلقها الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل خلق الإنسان يوم خلقه من إيه؟ وخلق السماوات يوم خلقها من إيه؟ وخلق التراب يوم خلقه من إيه؟ فالله يخلق من عدم، من عدم. والله الذي لا إله غيره ما يستطيع أهل الأرض جميعا أن يخلقوا، مش هنقول ذبابة، جناح ذبابة من عدم، صح ولا لا؟ هيخلقوها من عدم ازاي؟ هيقولوا كوني ذبابة، تكون ذبابة، كن جناح ذبابة، كن جناح ذبابة. رب العالمين ان قال كوني يا سماوات فكانت، كوني يا اراضين كانت، بغير شيء، بغير شيء. ولذلك يا ايها الناس ضرب مثل ها فاستمعوا له، ان الذين تدعون من دونه، كل الذين تدعون من دوني لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا. هم مش قادر يخلقوا ذبابة، يوجدوا ذبابة ولو كانوا مجتمعين، ولو اجتمعوا له. اسمع اللي جاي دي، وإن يسلبهم الذباب شيئا، يعني لو أخذ الذباب منهم شيئا، يعني لو وقفت الذبابة على إناء أكبر ملك من ملوك الأرض فشربت من إنائه لا يستطيع أن يأخذ ما شربت. أما الله إن أراد فعل، إن أراد فعل. وإن يسلبهم الذباب شيئا، بل إذا وقفت الذبابة على أنف أكبر ملك على ظهر الأرض فبالت عليه ما استطاع أن يعاقبها، ما استطاع. شوف وصلت رتبين. وإن يسلبهم الذباب شيئا، قال لك إيه؟ لا يستنقذوه منه، ما يقدرش يخرجوها منها وياخدوها، لا يستنقذوه منه. اسمع، ضعف الطالب، ومين؟ يعني الطالب اللي عايز يعمل ضعيف، واللي احنا طلبناه برضه إيه؟ طيب فما بالك إن أراد أن تخلق جملا أو ترفع سماوات أو تخلق شمسا أو قمرا سبحانه وتعالى، ده في ذبابة بس. ولذلك الله عز وجل هو الخالق، الخالق، وهو جل وعلا البارئ. وفرق بين الخالق والبارئ، الذي يخلق جل وعلا يعني ولله المثل الأعلى. لو عندنا مهندس بدأ يفكر في إنشاء بيت، فبدأ يصمم البيت على الأوراق، هذا التصميم ثم بعدما صمم بدأ يجعل الناس ينفذوا. التصميم اسمه خلق، وفعلة الشيء اسمها إبراء، هي دي البري. يبقى الله عز وجل خالق وبارئ، ولذلك قال هو الله الخالق وجاب بعدها الايه البارئ. يعني ايه؟ اراد ان تكون على صورة معينة التي انت عليها، ثم بدأ يبريك عليها جل وعلا. يبقى اذا الخلق كالتصميم، وبري يعني بدأ يحول هذا الشيء الى واقع، من عدم الى واقع. يبقى اذا كأن البري هو الذي ينفذ، والخلق كأنه هو الذي يصمم، ولله المثل الأعلى. فالله جل وعلا هو الخالق وهو البارئ. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم فتوبوا إلى بارئكم، أي الذي أوجدكم من عدم سبحانه وتعالى. يبقى يسمى الله عز وجل الخالق، ويسمى الله تبارك وتعالى البارئ، ويسمى الله جل وعلا الخلاق. الخلاق فين؟ الخلاق ايه؟ وهو الخلاق العليم. الخلاق على وزن ايه؟ الفعال، من صيغ المبالغة لكثرة خلقه. كم خلق الله من الكائنات، وكم سيخلق. ولذلك اسمع في الآية وتتعجب من كلام المفسرين، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. يعني لو جمعنا كل المخلوقات أقول لك وهناك خلق لا نبصره. فالله جل وعلا الخلاق، كثير الخلق سبحانه وتعالى، هذا معنى الخلاق. وهو جل وعلا المصور، وهو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. هو الله الخالق البارئ الإيه؟ المصور. سبحان الله. تتعجب يا أخي أننا خلقنا جميعا على هيئة واحدة. من منا خلق بغير عينين وبغير لسان وشفتين ويدين ورجلين؟ ولكن تتعجب أكثر في الخلقة أنك لست كالذي بجوارك، بل انظر للبصمة هذه، بصمتك ليست كبصمة أي إنسان على ظهر الأرض، حي أو ميت، وجد أو لم يوجد. سبحانك يا رب. يا إخواني، البصمة في عقلة تخيل، أو اللي موجودة في كل أصبع. لو أن إنسانا يصمم تصميمات بعدد الخلائق، ينفع يجيب التصميمات دي مختلفة بهذا الاختلاف وهذا التباين؟ يعني أكبر إنسان، يعني أكبر مهندسين الآن عملوا البيوت كم شكل؟ إيه؟ كتير. كم يعني؟ يعني البيوت كلها اللي في الدنيا، والسيارات كلها بأشكالها في الدنيا، مليون مثلا؟ مليون نوع ولا أقل؟ مليون ولا أقل؟ أقل. طيب إحنا في كم ملايين البشر، بل كم بلايين البشر، وما فيش واحد الصبع يوافق الثاني. ولذلك قال لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس الأوامة، أيحسب أي ظن الإنسان، أي الكافر بربه، الذي لم يؤمن بربه، ألا نجمع عظام. بلى قادرين، مش علشان نجمع العظام بس، بلى قادرين على أن نسوي إيه؟ قال بعض المفسرين، خد بالك من دي، نسوي بنانه، أي إذا خلقه بعد الموت للمحاسبة، يجعل بنانه أصابعه بنفس البصمة، نفس البصمة اللي كانت في الدنيا، كما بدأنا أول خلق. يعني قادر إن هو يسوي الإيه؟ بنانك في الدنيا كبنانك فين؟ في الآخرة. وقال آخرون بلى قادرين على أن نسوي بنانه، أي نسوي كل بنان الخلق على شكل واحد. خذ بقى ما هو أكبر ما هو أكبر؟ رجل مات فإذا بولده يأتي بأصابعه ثم بصم أباه على أنه باع له كل ما يملك بيعا وشراء. شوف الدنيا عملت إيه. ولقدر الله عز وجل طعن إخوته في هذا. خذ ما هو أكبر ومن آيات الله عز وجل، البصمة بعد الموت تختلف عن الحياة، تختلف عن الحياة. يعني بمجرد الموت اللي حصل دخل عليه قبل ما يتغسل، بصمه وهو على خشبة الغسل، بصمه لقدر الله. خبير البصمات ينظر فوجد أن البصمة هي يد الرجل، ولكن الله أراد أن يحفظ على عبيده. قادر جل جلاله وتقدست أسماءه. وبعدين ممكن صبعك يحصل له حاجة، تشيل القشر يمين وشمال واللي تحت زي اللي فين، زي اللي فوق، لا تختلف. خلاق مصور سبحانه وتعالى، وهو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. سبحان الله، انظر أين وضع العين وأين وضع الفم، ولماذا جعل مع العين رموشا ومع الفم أسنانا وشفتين. ولذلك ألم نجعل لها عينين ولسانا وشفتين. طيب عينين ولسانا وشفتين، يقول بعض المفسرين لسانا وشفتين، اللسان يتكلم به والشفاه يضبط بها الأحرف. فتخيل لو أنك فقدت الشفاه، حاول أن تنطق الأحرف بعيدا عن الشفة، شوف هتنطق ازاي. فالشفة بتعمل ايه في الحرف؟ تضبط الحرف. سبحان الله، هواء يخرج، هذا الهواء يتكلم به اللسان، تضبطه الشفاه، تخرج كلمات منتظمة، أنت تفهم ما أقول وأنا أفهم ما تقول، أنا أفهم ما تقول، مع أن اللي خارج من جوايا إيه؟ عبارة عن إيه؟ عبارة عن هواء. واللسان ده ممكن بيتحرك مع الأخرس ولا ما بيتحركش؟ والشفتين بيتحركوا ولا ما بيتحركوش؟ وفي هواء بيخرج ولا ما فيش؟ لكن الله ما أراد أن ينطق فلم ينطق، وأرادك أن تنطق فانطقت. سبحانه وتعالى، وهو الذي يصوركم في الأرحام كيف يصورك، ذكرا أنثى، أبيضا أسودا، طويلا قصيرا، صحيحا سقيما، كيف يشاء سبحانه وتعالى المصور جل جلاله. والله تبارك وتعالى هو المؤمن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، من ضمن أسماء الله تبارك وتعالى المؤمن، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن. يعني إيه المؤمن؟ المؤمن هو الذي يصدق رسله بالآيات، وهو الذي يصدق من قبل المؤمنين، أي يؤمنوا به، يؤمنوا به تصدق مع إقرار. يبقى إذن أولا المؤمن سبحانه وتعالى هو الذي يصدق رسله بالإيه؟ بالآيات، يصدق رسله بالآيات ويؤمن به. ليه؟ عشان يؤمن به سبحانه وتعالى. يبقى المؤمن اسم فاعل، يعني هو الذي يفعل جل وعلا، يعني هو الذي يصدق رسله بالآيات، فيجعل مع كل نبي من الأنبياء آية كي يصدقه إيه؟ كي يصدقه قومه. ولذلك ترى أن نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم صدقه الله عز وجل بآيات كثيرة، ويجعل مع كل نبي آية مما برع فيه القوم، مما برع فيه القوم. فسبحان الله، يبرع قوم موسى في السحر، فالله تبارك وتعالى يأتي إليهم مع موسى آيات تسع، منهم العصاية ومنهم اليد تخرج إيه؟ بيضاء. فأهل الطب يبرعون على أيام عيسى صلى الله عليه وسلم، فيأتي عيسى فيبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله سبحانه وتعالى، ويحيي الموتى بإذن الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يبرع قومه في اللغة، فيأتي إليهم بالآية الخالدة، ألا وهي القرآن الكريم، خالدة إلى أن يشاء الله عز وجل، حتى ترفع من الصدور، منه بدأ وإليه يعود القرآن الكريم. يا إخوة، نحن ما نشعر بإعجازه، لما؟ أو كثير منا ما يشعر بإعجازه. لما؟ لأننا ما عرفنا لسان العرب وما عرفنا البلاغة والفصاحة، فيقرأ أحدنا القرآن وما يستشعر بلاغته وجماله وفصاحته وتناسقه إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. إخواني، إن كتاب الله تبارك وتعالى تكلم فيما يحتاج الناس إليه في أمور الدنيا والدين، في أمور الدنيا والدين. قبل أن أقول لك بأن الله تبارك وتعالى تكلم عن كل ما يحتاجه الناس من أمور الدين، أقول لك علم الفلك ذكر منه في القرآن، علم فلك ويذكر منه في القرآن. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. وقال تعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. وقال تعالى يولج الليل في النهار، يعني يدخل الليل في النهار فترى الليل يزيد والنهار ينقص، وربما ترى النهار يزيد والليل ينقص. هذا معنى يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. وقال تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم. وقال تعالى والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق الإيه النجم الثاقب، إلى غير ذلك. علم الاجتماع، علم الاجتماع في القرآن الكريم. إيه هو علم الاجتماع؟ تصرفات الإنسان مع غيره من المخلوقات، مع غيره من الناس. ضبط الله عز وجل العلاقة بينك وبين الحكام، فقال للحكام واخفض جناحك للمؤمنين، وقال وشاورهم في الأمر، وشاورهم في الأمر، إلى غير ذلك من الآيات. وقال للمحكومين وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. نظم العلاقة بينك وبين زوجك، فقال قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقال ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على للرجال نصيب مما وللنساء نصيب مما، وقال تعالى الرجال قوامون على بما فضل الله بعضهم على وبما أنفقوا من أموال فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. انظر كيف تتعامل مع الزوجة. ذكر ذكر بينك وبين أولادك، قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين سنة، وقال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ذكر بينك وبين أرحامك، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وذكر بينك وبين إخوانك، فقال لا يسخر قوم من قوم. وذكر إنما المؤمنون إخوة. وذكر كل معاملة بينك وبين كبير أو صغير، ذكر أو أنثى، ضبطها رب العالمين سبحانه وتعالى. وعلم الاقتصاد في القرآن، علم الاقتصاد من أين يأتي المال وكيف ينفق، فعلمنا من أين يأتي. قال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وقال وأحل الله البيع وحرم الربا. يبقى عرفك ازاي تجيب الاموال، وعرفك واعلمك كيف تنفق. قال والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، علمك ازاي تنفق الاموال. في القرآن الكريم علم هندسة، علم هندسة وعلم طب وعلم معادن، ولو فتحنا في هذا ما انتهينا. ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها فين في البلاد، وينحتون من الجبال بيوتا. الأكمه من ولد في عمى، من ولد فين في عمى، وكان يبيعه عيسى عليه الصلاة والسلام، وأخبرنا عن طرق للطب، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، إلى أن قال ثم اسلكي سبل ربك ها ذللا. ليه؟ لأن الله سيجعل فيه شفاء للناس، والقرآن الكريم كذلك فيه شفاء، فعلمك ممكن تداوي ازاي سبحانه وتعالى. هذا بخلاف الشرع، علمنا الله تبارك وتعالى في الشرع العقيدة، موجودة في الشرع ولا مش موجودة؟ وإلهكم إله واحد. علمك الإيمان بالملائكة ولا لا؟ الإيمان بالرسل موجود ولا لا؟ الإيمان باليوم الآخر موجود، الإيمان بالقدر موجود، الإيمان بالكتب موجود، علمنا الله تبارك وتعالى العبادات، الصلاة موجود، الزكاة، الحج، الصيام، كل ده ماله موجود، علمك المعاملات، طلاق، ظهار، إلاء، بيع، شراء، علمك حدود، حد زنا، حد سرقة، حد كذا، حد كذا، علمك العقود، إجارة وشركة و... يبقى إذن كتاب الله عز وجل، لكن تفقد هذا كتاب الله يا إخواني، إعجازه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إعجاز لغوي، وإعجاز تشريعي، وإعجاز علمي. اللي بيتكلم عليه بعض الناس والعلم والكلام ده، وان ده اسمه إعجاز إيه؟ مراحل الأجنة والفلك وما أشبه هذا، كل ده اسمه إعجاز إيه؟ علمي. لكن التشريع ما ترك شيئا إلا ودلك ماذا تصنع فيه، يبقى هذا اسمه تشريع، اسمه إعجاز تشريعي. وإذا نظرت إلى فصاحة القرآن وإلى بلاغة القرآن علمت يقينا. يعني مثلا أذكر بعض الشيء، قال إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. إن المنافقين يخادعون الله، ده فعل ولا اسم؟ كلمة يخادعون فعل ولا اسم؟ فعل، كويس أوي. وهو خادعهم فعل ولا اسم؟ اسم، خادعهم اسم. أتى بالفعل مع المنافقين لكي يقول لك إن الخداع مؤقت، وأتى بالاسم معه لكي يقول لك إن خداعه بالمنافقين دائم. ولذلك ما قالش إن المنافقين يخادعون الله وهو يخدعهم، إنما قال وهو ليه؟ قال خادعهم، خادعهم إيه؟ استمرارية، استمرارية، هذا هو المقصود. لكن المنافق ما يستطيع، ما يستطيع. ولذلك لو نظرت إلى البلاغيات في القرآن وبدأت تعدد وتنظر إليها لتعجبت، لتعجبت. أيضا من ضمن أسماء الله تبارك وتعالى، يبقى الذي يرسل، المؤمن هو الذي يرسل آيات يصدق بها رسله. فآية النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الإيه؟ الكريم. ومن ضمن آيات النبي صلى الله عليه وسلم العجيبة الغريبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه رجل فيما صححه بعض أهل العلم ويقول له: أنت رسول الله؟ فقال: نعم أنا رسول الله. قال: إن كنت رسولا فكلم هذه الشجرة. فقال: اذهب أنت إليها وقل لها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك. فانطلق الرجل إلى الشجرة وقال لها، وهو التفت يمينا ويسارا خائف أن ينظر بعض الناس إليه، يقول: مجنون بيكلم شجرة. فقال: أيتها الشجرة، إن محمدا رسول الله يدعوك. فأقسم بالله أن تمايلت الشجرة يمينا ويسارا إلى أن وصلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتقول: السلام عليك ورحمة الله وبركاته. قال: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، من أنا؟ قالت: أنت رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. آية من ضمن الآيات، تفجرت المياه من بين أصابع نبينا صلى الله عليه وسلم، الجمل يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم، الجذع يبكي فراقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الطعام يسمع تسبيحه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، في غزوة الخندق يقول: أدخل علي يا جابر من إخوانك عشرة عشرة، فمن معزة صغيرة وبعض الشعير يأكل 1400 والنبي صلى الله عليه وسلم الموجود. قال: وما نفذ من الطعام شيئا، وما نفذ من الطعام شيئا. وآيات النبي صلى الله عليه وسلم لم تنتهي بموته، بل له آيات بعد موته. صنفان من أمتي لم أراهما، وقع ولا لا؟ وناس يضربون الناس بأذناب كأذناب البقر، والثاني نساء عاريات، كاسيات عاريات، مائلات مميلات، على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يصل من مسيرة كذا وكذا. قال عليه الصلاة والسلام: ستأتي على الناس سنوات خدعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. قيل: متى الساعة؟ قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قيل: وما إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، إنما يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبقى عالما واحدا اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوهم فأفتوا بغير علم فضلوا أضلوا إلى غير ذلك. كل الكلام ده حصل وهو موجود ولا بعد موته صلى الله عليه وسلم؟ يبقى المؤمن هو الذي يرسل آيات يصدق بها من؟ رسله، لكي يؤمن الناس بمن؟ به وبرسله سبحانه وتعالى. من ضمن أسماء الله المهيمن. المهيمن هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن. قال بعضهم: المهيمن أي المطلع على خفايا العباد. مهيمن، مطلع على خفايا العباد، يعني ايه؟ يعني ما اخفيت فالله مهيمن مطلع عليه جل وعلا. اسمع: يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. قال تعالى: انه عليم بذات الصدور. قال تعالى: حينما قال بعض المشركين: اخفضوا اصواتكم حتى لا يسمعكم اله محمد، فقال الله جل وعلا: وأسروا قولكم أو جاروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ قال تعالى: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. رقيبا. يبقى إذن الله تبارك وتعالى مهيمن، يعني ايه؟ مطلع على خفايا العباد. فاذا اخفيت كلمة علمها، واذا اخفيت عملا علمه سبحانه وتعالى. ولذلك قال في سورة الطارق: يوم تبلى السرائر. تبلى اي تظهر، السرائر اي السر، جمع السر. طب اذا كانت السرائر ستظهر فما بالك بالشيء الظاهر؟ يوم تبلى السرائر. وقال في العاديات: وحصل ما، يعني بين وميز ما في الصدور، يخرجه الله تبارك وتعالى من القلب. فعلت وفعلت وفعلت وفعلت. ليه؟ ما يريد منك أن تجيب بنعم أو لا، إنما هو يريد منك أن تقر بما فعلت، فهو يعلم من قبل أن تفعل سبحانه وتعالى، ما يخفى عليه شيء. يبقى مهيمن يعني مطلع على الإيه؟ على الخفايا سبحانه وتعالى، مطلع على الخفايا جل جلاله وتقدست أسماؤه. تخيل لو أن الإنسان منا مع كلمة المهيمن يعلم أن الله عز وجل يعلم ما في قلبي، فيدخل في الصلاة يعلم ما في قلبك وتسرح، يعلم ما في قلبك. الله أكبر. طيب ما أنت لسه بتفكر في البيت والزوجة والأموال والعمل. الله أكبر يا أخي، الله أكبر. ينظر إلى قلبك، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكنه ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فأنت تقول الله أكبر بلسانك وفي قلبك، من أكبر؟ الدنيا؟ الدنيا أكبر؟ ليس الحال. تقرأ عليه الآيات ما يفتكرش هو قرأ إيه، ويقول لك صليت ثلاثة ولا أربعة، أنا صليت مش عارف إيه، ما يعرفش هو قرأ بإيه أصلا، أو ما بيقرأش إلا قل هو الله أحد، حافظ بعض الآيات ليه عايز يخلص، قل هو الله أحد الله الصمد، ما فيش عندك إلا هذه. نعم ما فيش مشكلة، لكن نقول لإخواننا: أين خشوعنا حتى في صلاتنا؟ لو أننا نعلم أن الله عز وجل علينا مهيمن مطلع على خفايانا، مش صور وبس وأفعال وبس، لا. من ضمن أسماء الله تبارك وتعالى المحيط. المحيط فين؟ وكان الله بكل شيء محيطا سبحانه وتعالى. المحيط اسم من أسمائه أحاط. الإحاطة إدراك الشيء بالكلية. الإحاطة إدراك الشيء بالإيه؟ بالكلية. أحاط بكل شيء علما جل وعلا. أحاط يعني إيه؟ أدرك إدراكا كاملا. أحاط محيط. محيط بإيه؟ يعلم عدد شعر رأسك. ويعلم عدد حبات دمك، قطرات دمك، بل يعلم عدد حبات الرمال في الصحراء حب حب، وما تسقط من ورقة إلا يعلم، ويعلمها بالورقة، ويعلم عدد الأسماك بداخل البحار جملة وتفصيلة أنواعا ومجموعين، ويعلم في البحر المتوسط كم نقطة مية بالنقطة بالقطرة لا يخفى عليه. وجملة كل البحار فيها كام، المطر لما بينزل يعلمها بالقطرة جل وعلا. فلا يخفى على الله منا شيء، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا. يبقى المحيط أحاط بكل شيء علما، أحاط بكل شيء بصرا، أحاط بكل شيء قدرة، وهكذا. هذا معنى كلمة المحيط، أدرك الشيء على ما هو عليه إدراكا كليا جملة وتفصيلا. نكتفي بهذا القدر، سائلين الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم من ديننا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.